بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: وقرة عين لا تنقطع. قرة العين من جملة النعيم، فمنه ما هو منقطع ومنه ما لا ينقطع. فمن قرت عينه بالدنيا فقرة عينه منقطعة، وأيضا فسرورها لا يدوم، لأن لذاتها مشوبة بالفجائع والتنغيص. وكيف تقر عين المؤمن في الدنيا وهو يعلم سرعة انقضائها ومفارقة ماله فيها من أهل وولد ومال، ويعلم ما يعالجه عند مفارقتها من سكرات الموت، وما يلقاه في البرزخ من الوحشة والوحدة والضيق، ثم ما يخشاه يوم القيامة من العذاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف في شرح هذه الجملة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقرة عين لا تنقطع، ذكر أن قرة العين من جملة النعيم، وهو ما تسر به العين، فإن لكل جارحة من الجوارح لذة وسرور بحسبها، ولذة العيون هو بما تقر به مما ترى، مما تسر به. ولذا جاء في دعاء المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وهو ما تقر به العيون من رؤية الأزواج والأولاد. والعيون لا تقر إلى برؤية الصالحين ومن كان على استقامة في دينه، فهو قرة عين لأهله. والمرأة الصالحة هي قرة عين لزوجها. وقرة العين كما ذكر المصنف منها ما هو منقطع ومنها ما هو دائم. قال: فمنه ما هو منقطع ومنه ما لا ينقطع. فمن قرت عينه بالدنيا فقرة عينه منقطعة. قال: وأيضا فسرورها لا يدوم. نعم، قرة العين بالدنيا منقطعة وذاهبة، لأن الدنيا وما فيها كل ذلك سيذهب، ولهذا سميت الدنيا بدار الغرور، يعني لا يخلد إليها إلا مغرور، ولا ينخدع بها إلا مخدوع، ولا يسكن إليها إلا مفتون. ولهذا قال بعض السلف: إن الدنيا خمرة، من شرب منها لم يفق إلا في غمرات الموت. فالدنيا تخدع أهلها وتمر بهم في سرور، ثم ما يلبث إلا أن ينقطع ويذهب. وهذه قرة العين هي التي تذهب بذهاب الدنيا وبما تقر به العين في الحياة الدنيا. ثم بين السبب في ذلك، قال: لأن لذاتها مشوبة بالفجائع والتنغيص. وكيف تقر عين المؤمن في الدنيا وهو يعلم سرعة انقضائها ومفارقة ما له فيها من أهل وولد ومال، ويعلم ما يعالجه عند مفارقتها من سكرات الموت، وما يلقاه في البرزخ من الوحشة والوحدة والضيق، ثم ما يخشاه يوم القيامة من العذاب. ولهذا فإن الدنيا لا تقر بها العين لما فيها من هذه المنغصات التي تحصل للإنسان مما يحصل له فيها من منغصات في المال والأهل والولد. ولذا قال الله عز وجل مخبرا عن خلق الإنسان قال ولقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب وفي مشقة مما هو فيه. فالله عز وجل لم يجعل هذه الدنيا دارا نعيم دائم، وإنما فيها منغصات، ومن سرته الدنيا يوما أحزنته أيام، ومن حزن فيها يوما سر بها في بعض الأيام. والأمر كما قال الله عز وجل تلك الأيام نداولها بين الناس، فهذه الدنيا ليس لها استقرار لا في نعيم ولا في حزن ولا ألم، ولهذا فيها ما هو مذكر بحالها من تعاقب الليل والنهار، فالنهار لا يدوم والليل لا يدوم، وكذلك أوقاتها وفصول السنة ما ينقضي فصل حتى يأتي آخر، تمر وتذكر بانقضاء بعض أجزائها بانقضائها بالكلية. كذلك أيضا مما ينغص على الإنسان في الدنيا ما يعلم من سكرات الموت وأنه سيأتي عليه الموت وسيموت، وهذا منغص. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات، فإن من تذكر الموت ذهبت لذته وسروره، كما تقدم في موعظة أبي العتاهية للرشيد لما وعظه وكان في سرور وفي قصر مشيد مع ندمائه، فلما ذكره الموت بكى. فالموت منغص، ولكن من تذكره وعمل له فإن هذا من المفلحين، فإنه ما استعد للموت أحد بالعمل الصالح إلا وكان من الموفقين، وما غفل عنه أحد إلا كان على قدر غفلته عنه يصيبه ما يصيبه من المشاق والمصائب والآلام. وكذلك ما يلقاه في البرزخ أي في القبر من الوحشة والضيق والوحدة ومفارقة الأهل، فإن الإنسان إذا تذكر هذا نقص عليه حياته. ثم ما يخشاه يوم القيامة عندما يحشر الناس ويؤتون صحائفهم، فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله ولا يدري هل يكون ممن يأخذ صحيفته بيمينه أو بشماله، وهل ممن يثقل ميزانه أم يخف، وهل هو ممن يعبر الصراط أم ممن يقع في نار جهنم. فهذه الأمور والمواقف مما تهم المؤمن ويحزن لقدومه عليها. ولهذا تمنى بعض الصالحين أنه لم يخلق، تمنى بعضهم أن يكون شجرة تعضد، تمنى بعضهم أن يكون كبشا يذبح ويؤكل لحمه ويشرب مرقه ولم يخلق، فهذا مما يشق على المؤمنين ومما يهتم له المؤمن. وأما الكافر والمنافق فهو في غفلة، فحياته هي هذه الحياة وسروره فيها، وأما ما بعد ذلك فهو لا ينظر إلى ما بعد ذلك. ولهذا كل من لم يؤمن بالبعث فهو يسعى في قضاء شهواته ووطره في هذه الحياة الدنيا ويحرص عليها، كما قال الله عز وجل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. فالكفار والمنافقون هم أشد الناس حرصا على هذه الحياة وعلى قضاء الشهوات فيها. أما المؤمن فهو لا يهتم بها كثيرا ولا يخشى من الموت كثيرا إذا كان يعلم أنه قدم لما بعد الموت. ولهذا لما قيل لأحد العلماء قال له أحد الخلفاء لما نحن نكره الموت ونحب الدنيا؟ قال لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فتكرهون الرحيل منها. وأما من عمر آخرته وأضر بدنياه فهو يحب الرحيل منها. فمن علم أن له عملا صالحا وله عند الله جزاء وثواب فهو يحب لقاء الله ويحب ما عند الله عز وجل ولا يكره الموت، وإن كان يكره الكراهية الطبيعية لكنه يعلم أنه سيقدم على خير من الله عز وجل. وأما الكافر والمنافق فهو يخشى من الموت ويفر منه، وذلك لما يعلم أنه معاقب على ما فعل وما قدم إذا كان يؤمن بالبعث. نعم. قال رحمه الله: قال بعض السلف: ما ترك الموت للمؤمن قرة عين في أهل ولا مال ولا ولد. نعم، هذه بعض أقوال السلف في بيان أن هذه الدنيا ليس فيه ما تقر به العين لما تقدم. قال بعض السلف: ما ترك الموت للمؤمن قرة عين في أهل ولا مال ولا ولد، لأن الأهل سيرتحل عنه أو يرتحلون عنه، وكذلك المال والولد، فهو إما أن يذهب وإما أن يموت عنه. كذلك الولد إما أن يسبقه إلى الموت أو يموت هو قبله، فهو مفارق كل لذة. ولهذا لم يترك الموت وتذكر الموت للمؤمن في هذه الأمور ما تقر به عينه لما يعلم أنه مفارق ذلك الشيء. قال رحمه الله: وقال مطرف: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا نعيما لا موت فيه. وقال مطرف بن الشخير: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، يعني نعيمهم في الدنيا. هذا الموت أفسد على أهل النعيم من الدنيا نعيمهم في الدنيا، لأنهم لا يتلذذون به اللذة الكاملة لما يعلمون أنهم سيرتحلون عنه. قال: فالتمسوا نعيما لا موت فيه، أي ينصح ويعظ الناس في أن يلتمسوا نعيما لا موت بعده ولا مفارقة له، وهو نعيم الجنة. هذه من المواعظ، أن يقال من يعلم أنه مفارق نعيم الدنيا فليلتمس نعيما لا موت بعده ولا مفارقة له، وهو نعيم الجنة التي إذا دخلها فإنه في نعيم مقيم لا يفارق ذلك النعيم. قال رحمه الله: وقال بعض السلف: عجبا لمن يوقن بالموت، كيف تقر بالدنيا عينه، أم كيف يطيب فيها عيشه. نعم، هذا قول آخر لبعض السلف، يقول: عجبا لمن يوقن بالموت، كيف تقر بالدنيا عينه، أي كيف تقر عين من يوقن بالموت ويعلم أنه ميت لما يعلم أنه مفارق لهذه الدنيا، أم كيف يطيب فيها عيشه، أي كيف يطيب له عيش ويطمئن لعيش الدنيا وهو يعلم أنه مرتحل عنها. قال رحمه الله: ونظر بعضهم إلى دار له حسنة فبكى وقال: والله لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت أعيننا بالدنيا. ثم بكى حتى ارتفع صوته. ثم يذكر موقفا آخر لبعضهم قال نظر بعضهم إلى دار له حسنة، يعني إذا إلى دار أحسنها وأحسن بناءها فبكى وقال والله لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت أعيننا بالدنيا. قل لولا أني مفارق الدنيا لسررت بهذه الدار وبما فيها من الراحة وما فيها من الأثاث الطيب والظلال الطيبة وما فيها من الأهل ومصاحبة الأصحاب، فهذا مما تقر به النفس لولا أنه يعلم أنه مفارق لهذه الدنيا وأنه تارك لهذه الدار. وكذلك ما يصير إليه من ضيق القبر، قال ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت أعيننا بالدنيا، لكن يعلم أن بعد هذه الدنيا برزخ وقبر، والناس في القبور ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من يمد له في قبره حتى يكون قبره مد البصر، ومنهم من يضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه من شدة ضيق القبر. ومعلوم أن الإنسان لا يطيق ذلك، فإن الإنسان لو جعل في حجرة صغيرة أو لو جعل في زنزانة لا يستطيع أن يقعد أو يقوم لضاقت به، فكيف إذا ضاقت الأرض على الإنسان وانطبقت عليه حتى اختلفت أضلاعه، أي تداخلت أضلاعه بعضها في بعض، وهذا مما يدل على شدة ضيق القبور على بعض المعذبين فيها. فإذا ما تذكر الإنسان أنه معرض لهذا الأمر وأنه لربما أصابه ما يصيب هؤلاء من العذاب فإنه تذهب لذته في الدنيا، ولهذا طال بكاء الصالحين في هذه الحياة الدنيا خوفا من العقاب ومن العذاب. نعم. قال رحمه الله رأى بعض السلف في منامه قائلا يقول له وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أي المحلين تنزل. نعم، هذه من الأبيات في المواعظ، يقول وكيف تنام العين تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أي المحلين تنزل، يعني كيف تقر العين وتتلذذ بما في الدنيا وتنام وهي قريرة وتخلد إلى هذه الدنيا ولم تدري في أي المحلين في أي الدارين تنزل، في دار الكرامة والنعيم أو في دار العذاب والعقوبة. فتذكر ما سيصير إليه الإنسان بعد الموت من إحدى الدارين مما يقلق الإنسان، ولهذا رأى بعض السلف شابا يضحك فقال له يا بني أتعلم أنت في الجنة أم في النار؟ قال لا. قال ففيما الضحك؟ فقال الشاب تركتني لا أضحك بعدها فما رؤي ضاحكا بعد ذلك. وهذا إذا تأمله الإنسان في أن الإنسان يضحك ولربما طال ضحكه وهو لا يدري ما الذي سيحصل له بعد هذه الحياة الدنيا، ولهذا كل من اهتم بأمر المستقبل وما سيفضي إليه فإنه لا يضحك، فالإنسان إذا اهتم بأمر ولو كان بعيد فإنه يشغله عن الضحك والسرور واللذة، فكيف بما سيكون إليها الإنسان من أنه سيكون في إحدى الدارين، ليس هناك دار ثالثة، إما جنة وإما نار، والناس قادمون على هذين المنزلين، على منزل أهل النعيم وعلى منزل أهل العذاب. وما من إنسان ولد وخرج من رحم أمه إلا وهو مكتوب في علم الله عز وجل في أي الدارين هو، بل كل من نفخت فيه الروح وسقط من الرحم قبل تمام اكتماله الولادة فإنه من الأرواح التي قدرها الله عز وجل. ولهذا رتب العلماء على أن كل ما من نفخت فيه الروح من الأجنة فإن له حرمة، فلا يجوز إسقاطه ولا يجوز الاعتداء عليه بشيء، ويسن تسميته والصلاة عليه لأنه تخلق ولأن الله عز وجل نفخ فيه الروح. فكل من نفخت فيه الروح فهو صائر إما إلى نعيم أو إلى عذاب. وهذه الدنيا مزرعة يعمل فيها الناس، كما قال علي رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فاليوم يوم عمل ويوم اجتهاد ويوم زرع ويوم ما يقدم الإنسان لنفسه، وغدا يوم حصاد ويوم حساب، ليس هناك عمل، لا يستطيع الإنسان أن يزيد في حسناته حسنة واحدة ولا يستطيع أن ينقص من سيئاته سيئة واحدة. أما اليوم فهو في دار يستطيع أن يعمل. ولهذا تمر الساعات على الناس اليوم يغبنون فيها يوم القيامة، يقول: ليتني فعلت، وليتني اجتهدت، وليتني استثمرت هذا الوقت. فيغبن الناس في الصحة والفراغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذا الفراغ والوقت ثمنه عظيم إذا ما استثمر في طاعة الله، وحسرته عظيمة إذا ما أمضي في معصية الله. ولهذا فالعمر هو مما يسأل عنه العبد يوم القيامة، كما جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر عن عمره فيما أفناه، يعني فيما قضى عمره. نعم. قال رحمه الله: فلا تقر عين المؤمن في الدنيا إلا بالله عز وجل وذكره ومحبته والأنس به، ومن قرت عينه بالله فقد حصلت له قرة العين التي لا تنقطع في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، وقرت به عيون المؤمنين، كما قال بعضهم: من قرت عينه بالله قرت به كل عين. ثم قال: فلا تقر عين المؤمن في الدنيا إلا بالله عز وجل. هذه قرة العين الدائمة التي لا تنقطع، لأنه ذكر أن قرة العين منه ما هو منقطع ومنه ما لا ينقطع. فهذا النوع وهو قرة عين المؤمن بعبادته لله وبعلمه بالله وبمراقبته لله وبمناجاته لله عز وجل، فإن هذه قرة عين لا تنقطع. قال: فلا تقر عين المؤمن في الدنيا إلا بالله عز وجل وذكره ومحبته والأنس به، ومن قرت عينه بالله فقد حصلت له قرة العين التي لا تنقطع في الدنيا. من قرت عينه بالله قرت عينه بالنعيم الذي لا ينقطع في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، ثلاث منازل وثلاث دور: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. فهذه الدور يبقى للمؤمن فيها قرة عينه بالله عز وجل لا تنقطع، في الدنيا بتلذذه بعبادة الله، وفي قبره بما يرى من نعيم الله وما يجد من التوسعة في القبر، ويرى منزله من الجنة ويستعجل قيام الساعة فيقول ربي أقم الساعة، فهو في عيشة هنية وفي قرة عين. وكذلك في الآخرة، فإن عينه تقر بما يرى من رفعة درجته عند الله ومن أخذه صحيفته بيمينه، وكذلك من ثقل موازينه بالحسنات، وكذلك المرور على الصراط إلى أن يدخل الجنة. ثم تكون قرة العين العظيمة التي لا تخطر ببال ولا يمكن أن تخطر بقلب بشر، وهو ما أعد الله لهم في الجنة. قال: وقرت به عيون المؤمنين، أيضا قرت به عيون المؤمنين، لأن المؤمن تقر عينه برؤية المؤمنين، فإذا رأى المؤمن العبد الصالح قرت عينه وفرح وأحبه وتمنى أن يكثر في المسلمين أمثاله، ودعا له بالخير وانشرح صدره برؤيته. قال: كما قال بعضهم: من قرت عينه بالله قرت به كل عين. من قرت عينه بالله بعبادة الله قرت به كل عين من عيون المؤمنين. نعم. قال رحمه الله: كان حبيب العجمي يخلو في بيته ثم يقول: ومن لم تقر عينه بك فلا قرت، ومن لم يأنس بك فلا أنس. وروي عنه أنه كان يقول: لا قرت عين من لم تقر عينه بك، ولا فرح قلب لم يفرح بك وعزتك، إنك لتعلم أني أحبك. وكان حبيب العجم يخلو في بيته ثم يقول: ومن لم تقر عينه بك فلا قرت، ومن لم يأنس بك فلا أنس. يعني أن من لم تقر عينه بالله فلا قرت عينه بشيء، وهذا يحمل على الدعاء ويحمل على الخبر. فإذا حمل على الدعاء أي من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه بشيء، يعني أنه لن يجد لذة، ودعاء عليه بأن لا يجعل الله عز وجل له قرة عين في الدنيا. واحتمال أن هذا من باب الخبر، أن من لم تقر عينه بالله فلا قرت عينه بشيء، وهذا صحيح، فإن من فقد الطاعة فإن عينه لن تقر بشيء من الدنيا، لأن الإنسان مركب من روح ومن بدن، والبدن له لذته وشهوته، والروح لها غذاؤها، فإذا فقد الإنسان غذاء الروح فإنه لا يمكن أن تهنى له حياة أو أن تقر عينه بعيش. وهذا ما يلاحظ في الكفار خصوصا في هذه العصور، الذين ملكوا الدنيا وملكوا المخترعات وسخروها في قضاء شهواتهم وملذاتهم، ولم يتركوا شيئا من مباح ولا محرم إلا وقد سلكوا طريقة من طريق الملذات، وأتوا الملذات من حلها ومن حرمتها، وما تركوا سبيلا لقضاء الشهوة والوطر إلا وقد سلكوه. فما الذي أورثهم ذلك إلا الحسرة والندامة؟ ولهذا كثير من هؤلاء يموت وهو قاتل لنفسه، وترى البؤس والشقاء عليهم مع ما في أيديهم من الدنيا، لأنهم لم يحققوا غذاء الروح ولم يسعدوا أرواحهم بذكر الله وبطاعة الله. بل نرى هذا في بعض المسلمين الذين قصروا في دينهم، فتجد أنه دائما منقبض النفس، وهو شرس الطباع سيء الخلق، لا تكاد تراه مبتسما، تحيط به الهموم والآلام مع ما في يده من الدنيا، بينما تجد المؤمن تجده فقيرا مريضا مبتلى بكثير من الأمور، ومع هذا تجده منشرح الصدر دائما البشر على محياه، البشر والابتسامة وحسن المقابلة. كل هذا مرجعه إلى تحقيق غذاء الروح وهو الإيمان، فمن فقد الإيمان لم يتلذذ بشيء في الدنيا، ومن أطاع الله عز وجل استقرت نفسه وهنئ بعيشه ولو فقد ما فقد من الدنيا. قال: وروي عنه أنه كان يقول: لا قرت عين من لم تقر عينه بك، ولا فرح قلب لم يفرح بك، وعزتك إنك لتعلم أني أحبك. هذا في معنى ما تقدم، أن من لم تقر عينه بالله فلا قرت عينه بشيء، ومن لم يفرح بربه فإنه لم يفرح بشيء ثم يقسم يقول: وعزتك، وهذا قسم بعزة الله عز وجل. والقسم بالصفة فيه خلاف بين أهل العلم، وهذا مما يدل على أن بعض السلف يرى جواز القسم ببعض الصفات وهي صفة العزة، يقول: إنك لتعلم أني أحبك. ولا يمكن أن يقسم رجل هذا القسم ويخاطب ربه بقوله: إنك لتعلم أني أحبك، إلا وهو صادق في محبته. فإن هذه كلمة عظيمة عندما يقول الرجل: إنك لتعلم كذا وكذا. حتى قال بعض أهل العلم: من قال الله يعلم كذا وكذا وهو يعلم أنه كاذب كفر بذلك، لأنه ينسب علم الله عز وجل إلى غير ما هو واقع، فيقع في ذلك في الكفر. فإذا قال الله يعلم كذا وكذا وهو صادق، فهذا دليل على أنه لم يجرأ على هذه الكلمة إلا وهو يعلم صدق ما قال. نعم. قال رحمه الله: وقال حبيب ليزيد الرقاشي: بأي شيء تقر عيون العابدين في الدنيا، وبأي شيء تقر أعينهم في الآخرة؟ فقال: بالإكثار من التهجد في ظلمة الليل. وأما الذين تقر أعينهم في الآخرة فلا أعلم شيئا من نعيم الجنان وسرورها ألذ عند العابدين، ولا أقر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم إذا رفعت تلك الحجب وتجلى لهم الكريم. فصاح حبيب عند ذلك صيحة خر مغشيا عليه. نعم. وهذا فيما جرى بين حبيب ويزيد الرقاشي، وهما من أهل العبادة وأهل العناية بمراقبة الله عز وجل. قال: بأي شيء تقر عيون العابدين في الدنيا، وبأي شيء تقر أعينهم في الآخرة. فأخبر أن قرة أعينهم في الدنيا بالتهجد في ظلمة الليل، لأن هذا أقرب ما يكون للإخلاص. وكلما كان الإنسان مخلصا في عمله كلما وجد لذة العبادة، لأن العبادة تكون أسعد للإنسان وأعظم ما يتلذذ بها إذا كانت في خفاء، وكانت في سر، وكانت فيما بينه وبين الله يجد لذتها. فالقيام في ظلمة الليل وفي آخر الليل خصوصا عند نزول الرب عز وجل هو أعظم مما تقر به أعين العباد. وأما لذة وقرة أعينهم في الآخرة فهي بالنظر إلى وجه الكريم، فليس في الجنة أعظم وألذ لأعينهم وأقر لأعينهم من النظر إلى وجه ربهم عز وجل. ثم صاح حبيب عندما سمع هذه الموعظة وخر مغشيا عليه لما يعلم من عظم هذه الموعظة. كان بعض السلف إذا وعظ بهذه المواعظ يخر مغشيا عليه. وتكلم العلماء في هذا الأمر، وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن هؤلاء يصيبهم ما يصيبهم لقوة الوارد ولضعف المحل، فيرد عليهم من العلم والمعرفة بالله مع ضعف القلوب ما ينتج عنه أن يغشى عليهم. قال: وهؤلاء حالهم أفضل من حال المقصرين في دينهم وفي عبادتهم. وحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفضل من هؤلاء، وذلك لما في قلوبهم من القوة واليقين بالله عز وجل وحسن الرجاء به، ما يمنع أن يصيبهم ما يصيب هؤلاء. ولهذا فالمؤمن متى ما حقق الخوف والرجاء فكان يخشى الله ويخاف الله عز وجل، ولديه من الرجاء بالله ومن سعة ومن المعرفة بسعة رحمة الله ما يمنع أن يغشى عليه أو أن يصيبه ما يصيبه، ويمنعه أيضا من الوقوع في المعصية. لكن إذا قل الخوف مع قوة الرجاء فإن الإنسان قد يقع في المعصية، كما يحصل لبعض من ينتسب للمرجئة ولعقيدة الإرجاء، فيعطون أنفسهم الرجاء العظيم في الثواب والنعيم، ويقل في نفوسهم الخوف فيقعون في المعاصي. وإذا غلب جانب الخوف وضعف جانب الرجاء فإنه قد يصيب الإنسان قنوط، كما يحصل لبعض الخوارج ومن وافقهم. ولهذا قال العلماء: طائفتان، المرجئة أفسد الدين والخوارج أفسد الدنيا. فالمرجئة ينظرون إلى العبد أنه في نجاة، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن كل من قال لا إله إلا الله هو في الجنة، فيقعون في المعاصي. والخوارج أهل قنوط وأهل شدة وأهل تكفير للمسلمين، يرون التكفير بالذنوب فيخرجون على المسلمين ويقتلون ويسفكون الدماء، فهم يفسدون الدنيا وأولئك يفسدون الدين. وأهل السنة أهل صلاح للدين والدنيا، يصلحون الناس ويرشدونهم إلى الخير في دنياهم، ويحفظون دماءهم ويعصمون دماءهم بما عصمها الله عز وجل به من الإيمان، ولا يقعون في ما وقع فيه هؤلاء. قال رحمه الله: وكان كهمس يقول في جوف الليل: أتراك معذبي وأنت قرة عيني يا حبيب قلباه. نعم، هذه من بعض مناجات العباد والعباد لربهم، كقول كهمس: أتراك معذبي وأنت قرة عيني يا حبيب قلباه. وهؤلاء لهم مقالات في مناجات الله عز وجل كهذه وغيرها، ولكن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأفضل ما يكون من دعاء الله عز وجل والتضرع إليه بأسمائه وصفاته والتوسل إليه بصفاته العظيمة، فإن هذا أعظم من هذه المقالات. وإن كانت النفوس تحب مثل هذه الكلمات، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تضرعه إلى الله عز وجل كما جاء في حديث عمار، فإن هذا من أعظم ما ينفع المؤمن. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يحرصوا على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعدوا عن الأسجاع وعن الأبيات الشعرية وعما يقوله بعض من كان يناجي ربه بمثل هذا، فإن هذا وإن كان مما يفعله بعض العباد إلا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي، ومناجاته لله عز وجل هي أعظم من كل مناجاة. ولهذا إذا توسل الإنسان إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته أعظم من توسله إليه بعمله الصالح، كما في هذا الأثر أنه يتوسل إلى الله بمحبته له. ولكن التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أعظم من توسل الإنسان إلى الله بعمله. نعم. قال رحمه الله: كان بعض العابدين يصلي فنام في سجوده، فرأى في منامه كأنه وقف بين يدي الله عز وجل وهو يقول لملائكته: انظروا إلى عبدي، بدنه في طاعتي وروحه عندي. فاستيقظ فقال: أنت قرة عيني في نومي وأنت قرة عيني في يقظتي. نعم، هذا ما يحصل لبعض الصالحين من الرؤى والمنامات، وإن كانت هذه ليس بها حجة ولا تقوم بها حجة، وإنما العبرة بما يقدم الإنسان. وكم انخدع بهذه الرؤى من انخدع، فلا ينبغي للإنسان أن يخدع نفسه أو يخادع نفسه بما قد يرى في منامه، وإنما عليه أن يحمل نفسه على الطاعة ويجتهد في هذه الدار. رأى، قال بعض الناس أو قال رجل لأحد السلف، قال له: رأيتني أنا وأنت في الجنة. فقال له: أما وجد الشيطان رجلين يسخر منهما غيري وغيرك؟ أما وجد الشيطان رجلين يسخر منهما غيري وغيرك؟ فنبه إلى أنه يخشى أن تكون من سخرية الشيطان، فإن بعض الناس فيه طيبة قلب سلامة صدر، فإذا رأى رؤيا يظن أنها صالحة اغتر بها. ويسأل بعض الناس، كثير من الناس يقول: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيتني كذا وأفعل كذا. فنقول الإنسان لا يغتر. قال العلماء: الرؤيا الصالحة تسر المؤمن ولا تضره، يسر بها ولكن لا تضره. ولهذا إذا رأى الرجل في نومه شيئا، فإذا رأى أنه من الطاعة فليعمل به لأنه طاعة، وإذا رأى أنه يفعل معصية أو يرشد إلى معصية فليترك المعصية لأنها معصية، ولا يغتر بتلبيس الشيطان. فإن الشيطان لبس على بعض الناس. وقد ذكر لي أحد الإخوة قبل أيام، ولعل هذا من أخبار الأنترنت، أن شابا يذكر أنه رأى في المنام أنه يزني بإحدى محارمه، وقيل له إنه لا تصلح حالك إلا بهذا، فزنى بما رأى أنه في المنام يزني بها، ظنا منه أن هذا هو النجاة، هذه هي النجاة وصلاحه بذلك. فهذا تلبيس من الشيطان على هؤلاء، يظن أن هذه الرؤية صالحة وأنه أمر بها، وهذا باطل. فمن رأى في المنام أنه يعصي الله فلا يعصي الله. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية يذكر قصة عبد القادر الجيلاني، وأنه جاءه في المنام الشيطان وأن له عرش عظيم، فقال له: أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك. فقال له: اخس، إنما أنت شيطان. فقال: نجوت مني بفقهك في دينك، وقد أضللت بهذه الحادثة 70 عابدا. 70 عابدا لبس عليهم الشيطان بهذا. ثم قيل لعبد القادر الجيلاني: كيف عرفت أنه شيطان؟ قال: عرفت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ. الزنا محرم في هذه الشريعة، ولا يمكن أن تنسخ هذه الشريعة. فإذا رأى الإنسان في المنام أنه يعصي الله فليعلم أن هذا من تلبيس الشيطان ومن نزغ الشيطان، وإذا رأى في المنام أنه يفعل طاعة فليفعل الطاعة لأن الله أمر بها، وإذا كان شيء يشق عليه فلا عبرة بالرؤى ولا المنامات، إنما العبرة بالدين. الإنسان يقيس عمله بالدين، فما أباحه الله فهو مباح، وما حرمه الله فهو محرم، وما أمر الله به فهو شرع لله، إما على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب. نعم. قال رحمه الله: وكان يحيى بن معاذ ينشد: قرة عيني لا بد لي منك، وإن أوحش بيني وبينك الزلل، قرة عيني أنا الغريق، فخذ كف غريق عليك يتكل. نعم، هذه بعض الأبيات التي كان ينشدها بعض العباد، وكما ذكرت فإن الأولى ترك ذلك، والإنسان لا يزكي نفسه بأن ربه قرة عينه، وإنما يتضرع إلى الله بأسمائه وصفاته ويسأل الله عز وجل المغفرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. هذا هو التوسل العظيم الذي إذا دعا به الإنسان يرجى له خير. وأما دعوى المحبة ودعوى أن الإنسان يحب الله عز وجل فإن الإنسان قد يكذب وقد يخادع نفسه في ذلك. قال رحمه الله: كان بعضهم يقول أنت قرة عين المطيعين وأنت من أنت عليهم بالطاعة، وكيف لا تكون قرة عين العاصين وأنت من أنت عليهم بالتوبة؟ نعم، هذا دليل لمن تأمل الواقع أن الله عز وجل هو قرة عين كل مسلم، فالمؤمن إما أن يكون مطيع فالله قرة عينه لأن الله هو الذي هداه للطاعة وقبل منه، وإما أن يكون عاصيا فإن الله عز وجل هو الذي عصمه من الكفر، وإن كان قد وقع في الطاعة فعصمه مما هو أعظم، وهو الذي يمن عليه أيضا بالتوبة إذا تاب إلى الله عز وجل. قال رحمه الله: من قرت عينه بمناجاة الله سرا في ظلمة الليل أقر الله عينه عنده بما لم يطلع عليه بشرا، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم، هذا حال المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، حال أهل التلذذ بعبادة الله عز وجل. قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم بقيام الليل، تركوا الفرش الوثيرة الدافئة في ليالي الشتاء وتركوا النساء وقاموا يسبغون الوضوء على المكاره، يعبدون الله عز وجل، يتلذذون بدعائه، يدعونه خوفا وطمعا، خوفا من ذنوبهم ومن أن يردوا بسبب تقصيرهم، وطمعا فيما عند ربهم، يرجون ما عند الله عز وجل ويخشون من تقصيرهم. ثم ذكرهم أيضا بخصلة أخرى من خصال الخير، قال: ومما رزقناهم ينفقون، أي ينفقون الأموال في سبيل الله، وهذه عبادة مالية كما أن الأولى عبادة بدنية، جمعوا بين العبادتين بين إنفاق الأموال في طاعة الله عز وجل وبين قضاء الليل في طاعة الله. وهنا يلاحظ مدى مفارقة المؤمنين لملذاتهم في طاعة الله، فالمال محبب للنفس وقد أنفقوه فيما يحب الله، والفرش والنوم خصوصا في آخر الليل، خصوصا في ليالي الشتاء مع السكون والهدوء، محبب إلى النفس، لكنهم آثروا ما عند الله على راحتهم وعلى هذه الفرش الدافئة، وقاموا يتوضؤون ويصلون، يعبدون الله عز وجل، والناس نيام لا يطلع عليهم إلا الله. فهؤلاء جعل الله عز وجل نعيمهم من جنس ما قدموا، فإنهم تتلذذ قلوبهم وتقر عيونهم بذلك، فجعل جزاءهم بقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال العلماء: أخفوا عملهم فأخفى الله ثوابهم، لما أخفوا أعمالهم في الليل قيامهم وينفقون سرا وعلانية أخفى الله عز وجل ما لهم من الثواب. قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لا تعلم هذه النفس المؤمنة ما أخفى الله لها من قرة أعين مما لا يخطر ببال ولا يمكن أن يتصوره إنسان. ولعل هذا مما يقربه ما أخبرنا عنه من بعض هذا النعيم، من أن في الجنة من الأنهار العظيمة التي لا تتغير لا برائحة ولا بلون، وإنما هي على هيئتها، الأنهار التي تكون من خمر ومن لبن ومن عسل، وكذلك ما جاء في غرف الجنة فإنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وما جاء أيضا في وصف الحور العين في أنهن أبكارا كلما عاد إليها زوجها وجدها بكرا، ويرى مخ ساقيها من وراء اللحم والعظم، ويرى وجهه في صفحة خدها وقيل في كبدها، وهذا لولا أنه جاء به الخبر ما خطر بقلب بشر. وهناك أمور لم نخبر عنها ولم يأتي الخبر بها لا تخطر بقلب بشر، أعدها الله عز وجل للمؤمنين الذين يتقربون إليه ويخلصون العبادة له، لا يريدون بذلك إلا وجه الله عز وجل. قال رحمه الله: وفي الأثر عن فضيل بن عياض رحمه الله يقول الله تعالى: كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل حبيب يحب خلوة حبيبه؟ فإذا جن الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم فكلموني على المشاهدة وخاطبوني على حضوري، غدا أقر أعين أحبابي في جناني. نعم، هذا الأثر نقول عن الفضيل بن عياض، قال يقول الله عز وجل: كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل، يعني جاء الليل نام عني. حقيقة هذه الآثار المنقولة وما يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن الله عز وجل من هذه الأمور ينبغي أن يتثبت من ثبوتها ومن صحتها، وإلا فلا عبرة بما ينقل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما دلت عليه الأصول أنه لا يكون عقاب ولا ذم لمسلم ولا لمؤمن إلا على ترك واجب، وقيام الليل مستحب. فقوله كذب من ادعى محبتي فإذا جن الليل نام عني، هذا مما يخالف الأصول في أن المحب لله عز وجل المستقيم على طاعته بفعل الواجب ترك المحرم فإنه لم تنتفي عنه المحبة. ولهذا ينبغي التثبت من هذه الآثار المنقولة والتي لم تسند ولم يعرف صحة السند ولا الثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا عبرة بذلك، لأنه كم انحرف عن الدين بسبب من ينظر في هذه النقول ويعتمدها ويرى أنها من الدين. فعلى كل حال ما جاء في هذا من ذم من نام عن الليل فإن قيام الليل مستحب، فإذا قامه الرجل فهو مثاب، وإذا تركه مع استقامة على طاعة الله فليس هو بمذموم وذلك. وأما ما أعده الله عز وجل لأهل طاعته من النعيم ومن قرة الأعين كما تقدم في النصوص فإن هذا ثابت. فنسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا.